من ضعف عنده اسم، لو ضعف عندك اسم من أسماء الله عز وجل، ضعف العلم به أو ضعفت العبادة به، ضعفت العبادة بالكلية، لأن العبادات كلها متلازمة أيضا، فتجد أن في ضعف عام. ودراسة هذه الأسماء لها أثر عجيب على القلب. لكن خلينا أقول حاجة، ليس الأمر بالحفظ والكتابة، العملية مش كده، ليس الأمر بالتفريغ ولا أو التركيز اللحظي، هي مش كده، هي قضية حياة، إن أنت تكون عايش كده، الموضوع كده رحمك الله، إن أنت تكون عايش بالمعنى ده في حياتك، مش إن أنت تعرفه. لأن كثير من أهل العلم ومن السلف كان يقول إيه، أثر دراسة الأسماء والصفات، أثر دراسة الأسماء والصفات، أثر دراسة الأسماء والصفات، ثم إن كثير من الإخوة يدرسون الأسماء والصفات ولا يحدث شيئا، عادي جدا مفيش أي مشكلة. ليه؟ لأن كانت الدراسة دي إيه كده، كده اللي أكاديمية بحتة بغير روح. فلو حصل ميكس بين الاثنين ظهرت الروح. إذا كان الجسد خاويا من الروح فدخلت فيه الروح، إيه اللي يحصل؟ يحيا ينمو يكبر. ليه؟ لأن حصل إن الجسد دخلت فيه روح. وكذلك العلوم إن كانت بغير عمل كانت ميتة جيفة، حتى لو كانت كريمة، ولكن لو حصل إن الإنسان عاش بها تختلف الحياة بقى. عشان خاطر كده شيخ الإسلام كان بيقولي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته والتعبد لله عز وجل بها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هي عبارة عن إيه؟ جنة في إيه؟ أن التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته ليس الأمر بالكلام والتفريغ والمنهجة والترقيم، ولكن الأمر أن تعيش بهذه الأشياء لله عز وجل، أن يحضر قلبك بهذه الأشياء، أن تتذكرها، أن تستصحبها في حياتك.